عزيزي المستمع، حتى موعد الإفطار أنت لا تستطيع أن تأكل أو تشرب أو تمضغ أو تدخن، ولكنك تستطيع أن تنسى كل هذا وتضحك. فالضحك لا يفطر. الضحك لا يفطر، برنامج من تأليف محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري. أيها السادة، مرة أخرى تلف الساعة ويدور الوقت، ونلتقي بكم مرة أخرى وننظر في نتيجة الحائط المعلقة في الاستوديو، ونكتشف أننا في اليوم 22 من رمضان. ونتذكر اتفاقنا، أنا مخرج هذا البرنامج وهو مؤلف هذا البرنامج، أن نتحدث في برنامجنا هذا عن كل موضوع إلا موضوع الصيام ورمضان. كان هذا واحدا من الاتفاقات السرية التي تمت بيني وبين مخرج البرنامج، والسبب أن الإذاعة في شهر رمضان تمتلئ بمواد تذكرك دائما أنك في رمضان وأنك صائم، أغاني رمضان وأحاديث رمضان، في ركن المرأة يتحدثون عن رمضان، في التمثيليات أيضا، وبرامج المناسبات والبرامج الخاصة، رمضان في كل شيء. فقلت إنه ليس معقولا أن نتحدث عن رمضان أيضا في برنامج الفكاهي، من المفروض أنه يريد أن يبعد عن ذهن المستمع موضوع الصيام والجوع، ولهذا لم نذكر موضوع الصيام والجوع ورمضان في الحلقات السابقة. ولكن بعد مرور 3 أسابيع على الصيام، فأظنك الآن قد اعتدت على الصيام، وأظن أن كل البرامج الأخرى قد قالت كل ما يمكن عن الجوع والصيام، بحيث لم يعد في القول مزيد، وأصبح الميدان خاليا لنا لنتحدث عن الصيام. يا أستاذ عبد المنعم، أهلا أهلا أهلا. دعني أولا أعرفك بالمستمعين. هذا زميل صبايا في القرية، عبد الستار عبد السميع عبد البصير. أهلا يا عبد الستار. أنت رجل متعلم يا أستاذ عبد المنعم، أما أنا فلم أتعلم، هل لك أن تفتيني في سؤال يراودني؟ تفضل يا عبد الستار. عندما أكون صائما وآخذ إبرة حقنة، هل الإبرة تفطر أو لا تفطر؟ الإبر لا تفطر طبعا. الشيء الذي يفطر يجب أن يدخل المعدة، والإبر لا تدخل المعدة. أفادكم الله، شكرا يا عزيزي الأستاذ عبد المنعم. وفي اليوم التالي كنت أسير في الظهر في الطريق العام، وجاء مروري أمام أحد المطاعم، ولمحت صديق الصبا عبد الستار عبد السميع عبد البصير يقف هناك يتحدث مع جرسون المطعم، فدخلت لأرى ماذا يفعل. لا تعطلني يا أخانا أرجوك، فأنا جائع، خذ املأ هذه شربة دجاج. وكان يقدم للجرسون حقنة. أنا لم أضحك على عبد الستار عبد السميع عبد البصير، فقط أحسست بالرثاء نحوه، ولكنني ضحكت كثيرا على ابني الصغير، إنه في 6:30 فقط، وفي اليوم الأول من رمضان صمم على الصيام. أنت صغير يا حبيبي ولا يجب أن تصوم. سأصوم يا ماما، أنا رجل كبير. ستجوع. كلا. ستعطش. أبدا. حسنا، جرب بنفسك. وتماما كما توقعت أمه، ما أن جاء الظهر حتى كان وجهه قد اصفر، وكان يبدو كتائه في الصحراء منذ شهر. ماما، أنا جعت وعطشت. ألم أقل لك أنك لن تقدر على الصيام؟ أبدا، أنا سأقدر على الصيام، فأنا رجل كبير ولكن أريد أن أقول شيئا. ماذا تقول؟ سمعت أن الأكل سهوا لا يفطر. هذا صحيح، الضحك لا يفطر كما يقول بابا، والأكل سهوا لا يفطر كما يقول الدين. إذن سهيني وغديني. وزوجتي سعاد بهذه المناسبة تريد من الناس جميعا أن يصوموا، فهي متحمسة للصيام تحمسا كبيرا، لدرجة أنها قاطعت واحدة من صديقاتها مقاطعة تامة. أتدرون لماذا؟ قولي لهم يا سعاد. قابلتها منذ أيام في الطريق وسلمت عليها ودعوتها لأن تتناول معنا طعام الإفطار في اليوم التالي. أتدرون بماذا أجابت؟ لا مانع يا سعاد من أن أتناول معكم طعام الإفطار، ولكن قولي لي متى تتناولون طعام الإفطار غدا؟ وطبعا قاطعتها. أتعلم يا منعم أن زوجتي أنا أيضا تكره أن ترى شخصا يفطر في رمضان؟ أذكر أنني دخلت عليها يوما في رمضان الماضي. روحية، ماذا ستصنعين؟ ماذا سأصنع؟ تعال تعال انظر من النافذة. ماذا هناك؟ هذا جارنا يجلس على مائدة الطعام. إنه يأكل. وماذا يضايقك في هذا؟ الساعة الثانية ظهرا وهو يأكل، وانظر إليه طول وعرض ويفطر في رمضان. معك حق، ولكن ليس هناك داع في أن تقذفيه بهذه الزهرية، ثمنها أكثر من 5 دينارات. هذا الرجل يغيظني وأريد أن أحطم رأسه. يا ستي لعله مريض. إذن يتدارى وهو يفطر، إذا بليتم فاستتروا. أنا سأجن. كان هذا في يوم، وفي اليوم التالي عدت إلى منزلي في نفس الموعد. الله الله الله، ما لك يا روحية؟ ماذا أصاب عينك هذه المربوطة؟ منعم، إننا يجب أن نترك هذه العمارة ونقطن في عمارة أخرى. لماذا يا حبيبتي؟ ماذا حدث؟ الناس الذين يقطنون في الشقة التي أمامنا، ما لهم؟ مفطرون. ماذا؟ مفطرون في رمضان. وما لنا وما لهم؟ أنا أسأل عن عينك وعن بكائك، لماذا ربطت عينك هكذا؟ أنا ذا أحكي لك. تحكين لي أنهم مفطرون ولا تحكين لي ماذا أصاب عينك؟ هذا له علاقة بهذا. تربطين عينك لأن جيراننا مفطرون؟ نعم. سبحان الله، ما دخل هذا بذاك؟ هل إذا أفطر الناس في الشقة المقابلة توجعت عينك هنا؟ أصلي سمعت أصوات الشواك وسكاكين عندهم. نعم. وقلت لنفسي لعلهم يتناولون طعام الغداء. ولكنك تعلم أنني لا أحب أن أسيء الظن بالناس. نعم. إن بعض الظن إثم كما تعلم. نعم. فأردت قبل أن أتهمهم أن أتأكد. معقول، ولكن كيف تتأكدين؟ خرجت من شقتنا ورحت إلى باب شقتهم ونظرت من خلال خرم الباب. ورأيتهم كانوا يتناولون طعام الغداء. ابنهم الصغير العفريت وضع قلما في خرم الباب من الناحية الأخرى فكاد يخلع عيني. عزيز الصائم، دعني أحدثك عن صديق لي تخطر على ذهنه وهو صائم أعجب الأفكار. أمس فقط قال لي: أتدري يا منعم أنني توصلت اليوم إلى حل للبطالة في العالم كله؟ في العالم كله؟ نعم، العالم كله. إنها فكرة رائعة خطرت لي أمس قبل موعد الإفطار ببعض الوقت. قل لي ما هي الفكرة لعلي أرسلها إلى دول العالم أو إلى الأمم المتحدة. يجب أن تنفذ في العالم كله، فهذه الفكرة لا تصلح إلا إذا نفذت في العالم كله مرة واحدة للقضاء على البطالة. منعم، نعم. هل أنت على استعداد لتلقي الفكرة العالمية الجديدة؟ نعم مستعد. نفترض أن العالم فيه 5 قارات وأستراليا، إذن نعتبرها 6 قارات. نعم، أفريقيا، آسيا، أوروبا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية وأستراليا. عظيم. تخصص 3 قارات من هذه القارات للنساء فقط، والقارات 3 الأخرى للرجال فقط، وهكذا يقضى على البطالة في العالم، لأن كل سكان العالم سيعملون ليل نهار. يعملون في ماذا؟ في بناء السفن طبعا. ونتحدث الآن عن أصوات رمضان. ولما كنا في عصر يجب أن نتعلم فيه الدقة في العمل وفي المواعيد، ولما كان بعض الناس لا يصومون لأن الصوم لم يفرض عليهم، أو لأنهم مرضى، أو لأنهم يحبون أن يصوموا من غير سحور، فأنا أعتقد أن فكرة المسحر هذه يجب أن تتعرض لتطور يناسب العصر الذي نعيش فيه. من هذا؟ من هذا؟ ألو، الأستاذ عبد الباسط عبد الوهاب. يا أنا عبد الباسط عبد الوهاب. لحظة واحدة معي من فضلك، لك مكالمة خاصة. أنا منتظر. أستاذ عبد الباسط عبد الوهاب، تفضل بالحديث إلى الشخص الذي يريدك. ألو؟ ألو؟ أستاذ عبد الباسط عبد الوهاب. يا اصحى يا نايم وحد الدايم. كم بقي من الوقت؟ لحظات قليلة. حسن، نترك الحديث عن رمضان الآن ونعرف المستمعين بنوع جديد من الفكاهة يطلقون عليه اسم الكليشيهات في غير موضعها. فمثلا، تفضلي السيدات أولا. هذا القول قاله كوب ماء لحبة دواء. أنا معتادة على عض اليد التي تطعمني، قالتها الناموسة وهي تحط على ذراعي. يسعدنا أن تكون معنا على الغداء، قالها زعيم قبيلة آكلي لحوم البشر للمستكشف الذي أسروه. اسمع، سألتقي بك عند الناصية، قالها جدار المنزل للجدار الآخر. لا تلمسني وإلا صرخت، قالتها صفارة القطار للعطشجي. يبدو أنه لمسها. وبعد أيها السادة، عندما نلتقي غدا في موعدنا العادي، نرجو أن تكونوا قد تناولتم كثيرا من هذه الفكاهات، بل وفكرتم في غيرها. أيها السادة، ابتسموا، هذه الابتسامة التي على شفاهكم الآن أريد أن أعود في الغد فأجدها في مكانها. ها؟ هيا ابتسم ابتسم. 1 2 1 2 1 2 1 2. غدا قبل ربع ساعة من مثل هذا الموعد أنت على موعد مع الضحك لا يفطر، برنامج يكتبه محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري.